بمناسبة الذكرى 960 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإيد سونغون، مقيمة حفلة تسليم كتب بلادنا في مدينة ناخدوكا بروسيا يوم 16 من هذا الشهر. شاركت فيها الشخصيات في نادي البحارة الدولية في مدينة ناخدوكا والمكتبة المركزية في المدينة ذاتها وأهاليها وموظفو معتمدية بلادنا. تم تسليم المعلفات الكلاسيكية الخالدة لزعيمان الألماني كيم إير سونغ وكيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون، والكتب التي تعرف بالسياسة الاجتماعية والتاريخ والثقافة لبلادنا.